مرت سنة يا بوي من وقتي فرقك وقلبي إلى هاليوم شمسه عتيمة. مرت سنة يا أبوي من وقتي فارقك قلبي إلى هاليوم شمسه عتيمة. مرت سنة فرقة حسك وطريك متوسد بأوراق حزن القديمة. مرت سنة يا أبوي من وقتي فارقك قلبي إلى هاليوم شمسه عتيمة. مرت سنة فرقة حسك وطريك متوسد بأوراق حزن القديمة. مرت سنة وانا تخضب بذكرى بدموعي اللي في عيوني مقيمة من عجلت في رحلة الموت ممشى ولا حياتي ما لها أي قيمة لها أي قيمة. البارحة في غفلة الليل أطرق قلبي ينادتها هاتف الصميمة. مرت بعيني صورة أيامي دنياك وأوقاتي كانت في حياتي عظيمة. يا ما عطيت الناس من خيري ما أعطاك يا ما مسحت دموعي ثقل كليمة. يا ما يمينك سبقت خيري يسرك حتى يدينك شبهها بغيمة. يا بوي بنتك دربها صاري أشواك ما عادي تمطر فرضها يديمة. ما عادي تمطر فرضها يديمة. واللي خبرته يا حساب حسابي يمناك وشدي ظهري فيه عند العزيمة. ممداك بس تموت يا بوي ممداك إلا وجاء يهدي لي ذاك وجروحي هذاك وفراقي كل منه روحي سقيمة. هذا أنا يا بوي من بعد فرقاك تذكارك تذكارك انت وصار اسمي يتيم.